L'affaire du coffret. 24e. إتيان إذن كان قد أعطى النقود إلى نادية التي ذهبت عند آن، لكن آن لا تعيش في باريس. أين تكون؟ لأستمع. Magar. Pardon monsieur, le train de Marseille, il a pris de quelle voie s'il vous plaît? 2h50 à la voie Alger. Je vous remercie. Bon allez, bon voyage hein. هذا مهم. إنها في المحطة. ولكن أية محطة؟ وأين ستسافر؟ محطة ليون؟ أي أن وجهتها نحو الجنوب. Oh bonjour. Un café? Où vous partez? Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20. 6h20. لنرى. هذا يدل على الساعة. 6h. 6h15. 6h20. 6h30. 7h moins le quart. حسنا. Je pars. من فعل partir. Je pars, elle part, vous partez. Où vous partez? Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20. Ah bon. Donc un expresso bien serré. Ah oui, merci. سافرت إذن عند الساعة 6:26 في TGV. ولكن أين يمكن أن تسافر في مثل هذه الساعة؟ وماذا يكون هذا الـ TGV؟ لأذهب إلى المحطة. بونجور، لو TGV دو 6h20. Vous voulez dire TGV, train à grande vitesse, pour où? 6h20. Quelle ville? Oh, je ne sais pas, mais elle part à 6h20. 6h20 du soir ou du matin? Je ne sais pas. Bon, j'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin, c'est un TGV direct. C'est parfait, merci madame. Oh, et votre billet? ارتكبت خطأ. كان يجب علي أن أبدأ بالقول سي بور ان غانسينيومون. لا بأس، حصلت على ما أريد. لأسترجع ما حدث. سافرت باكرا جدا عند الساعة 6:26 صباحا. TGV train à grande vitesse، قطار عالي السرعة. لكن direct. قطار عالي السرعة لا يتوقف إلا في نهاية وجهته. هي إذن في مارسيليا. Je pars après demain avec le TGV de 6h20. À suivre.